وإلى شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي عيسى الترمذي. نعم، وقد أتينا على خاتمة باب خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى في هذا المجلس الذي نعتقد أنه مشهود بملائكتك. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا خلق نبينا وحبيبنا وسيدنا وشفيعنا بإذنك يا رب العالمين، وارزقنا صحبته ومجاورته والجلوس معه في الفردوس الأعلى مع الذين أنعمت عليهم من الصديق من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين يا أكرم من مدت إليه يد. نعم، بسم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بالشمائل المحمدية: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقمة المديني قال: حدثني أبي قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله أن يعطيه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما عندي شيء، ولكن ابتع علي، فإذا جاءني شيء قضيته. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، قد أعطيته، فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول عمر رضي الله عنه. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعرف في وجه البشر لقول الأنصاري، ثم قال: بهذا أمرت. اللهم صل وسلم وبارك. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا هارون ابن موسى ابن أبي علقمة المديني. هارون ابن موسى لا بأس به من رجال الترمذي والنسائي، من رجال الترمذي والنسائي. أبو علقمة اسمه عبد الله ابن محمد ابن عبد الله الفروي، عبد الله ابن محمد ابن عبد الله الفروي لا بأس به من رجال الترمذي والنسائي أيضا. قال: أخبرني أبي، أبوه هو موسى بن أبي علقمة، وهو من رجال الترمذي لكنه مجهول، مجهول. قال: عن هشام بن سعد المدني، صدوق له أوهام، نسرع شوية يا أخوانا، خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن زيد بن أسلم ثقة عالم يرسل، من رجال الكتب الستة، زيد بن أسلم من رجال الكتب الستة. من أدبياته قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال لي أبو حازم: لقد رأيتنا في مجلس أبيك. أبو حازم يقول لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لقد رأيتنا في مجلس أبيك ونحن 40 من الفقهاء والأحبار، أدنى خصل فيهم التواسي، يواسي بعضهم بعضا، يواسي بعضهم بعضا، وما رأيت متماريين ولا متنازعين في حديث في مجلس أبيك. ما أعظم ذلك المجلس الذي تجلله تلكم الأدبيات والأخلاقيات. ومن أخلاقياته قوله: ما كنا نجالس السفهاء ولا نحمل عنهم الحديث. ومن أدبيات زيد بن أسلم رحمه الله قوله: ما كنا نجالس السفهاء ولا نحمل عنهم الحديث، كما قال الإمام مالك: 4 لا يؤخذ العلم عنهم ويؤخذ عن من سواهم، وذكر منهم: ولا عن سفيه معلن بالسفه عن أبيه. أبوه هو أسلم العدوي رحمه الله تعالى، مولى عمر بن الخطاب، وهو ثقة من رجال الستة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: انظر إلى خلق رسول الله العظيم، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه، سأله شيئا، سأل من رسول الله عطاء أن يعطيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندي شيء. ما قال له: اذهب، لا تزعجني، ولا اكفهر في وجهه، ولا أعطاه دبره، ولا ولاه ظهره. قال: ما عندي شيء. ولكن ابتع علي. الابتياع يطلق على الشراء والاشتراء. ايش معنى ابتع علي؟ يعني ايها الرجل انا ما عندي شيء الان. نبي الأمة صلى الله عليه وسلم ما كان يملك شيئا في ذلك الوقت الذي جاء الرجل يسأل عطاء، فقال ابتع علي، يعني اذهب واشتري ما شئت واجعله علي. انظر إلى هذا الكرم النبوي والجود المصطفوي، وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا جاءني شيء قضيته، إذا جاءني شيء قضيته. فقال عمر يا رسول الله قد أعطيته. لاحظ الآن، قال عمر يا رسول الله قد أعطيته، لها معنيان. أعطيته يا رسول الله قد أعطيته الجواب، ما يحتاج الأمر. إيش الجواب الذي أعطاه رسول الله؟ ما عندي شيء، ما عندي شيء. أو يا رسول الله قد أعطيته من قبل، وهذا محمول على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه شيئا من قبل، فلما جاءه ثانية ما قال له روح انقلب وجهك، للمرة الثانية تجي وللمرة الثالثة تجي، هذا ما هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عندك شيء؟ قول والله ما عندي شيء. الله كريم، أسأل الله أن يفتح علي وعليك. قال يا رسول الله قد أعطيت، فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر، ما كره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر كراهية شرعية، لأن هذا معناه أن ما ذكره عمر من قوله أعطيته يا رسول الله معناه أنه قد ارتكب محظورا وممنوعا شرعيا، حاش عمر أن يرتكب ذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من ضمن الذين قال فيهم رسول الله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فقال رجل من الأنصار، رجل من الأنصار سيأتي أنه عبد الله ابن حذافة السهمي، سيأتي في رواية صحيحة أن الأنصاري هذا هو عبد الله ابن حذافة السهمي، قال يا رسول الله، يا رسول الله أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، وهو منتزع من حديث صحيح رواه الطبراني والبزار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي قال لبلال يا بلال أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. قال الأنصاري أنفق يا رسول الله ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعرف البشر في وجهه لقول الأنصاري، ثم قال بهذا أمرت، أي أن الله أمرني بالجود والكرم. فما أجوده وما أكرمه صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الخلق العظيم. سند هذا الحديث ضعيف لجهالة موسى بن أبي علقمة، لكن الحديث صحيح، له طريق آخر رواه الطبري في تهذيب الآثار عن جابر بن عبد الله، فالحديث به وبها صحيح. نعم. قال رحمه الله قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معود بن عفراء رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقناع من رطب وأجر زغب، فأعطاني ملء كفه حليا أو ذهبا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال حدثنا علي بن حجر هو السعدي ثقة حافظ من رجال البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، قال أخبرنا شريك هو شريك ابن عبد الله النخعي القاضي، وهو صدوق يخطئ، خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة من أدبيات شريك القاضي، أنه سئل من أدبك؟ فقال أدبتني نفسي، كنت أذهب بنفسي إلى المعلم أتعلم القرآن، فلما كبرت وكبرت كنت أبيع اللبن وأشتري به الدفاتر والكراريس، وأشتري به الدفاتر والكراريس. عن عبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق في حديثه لين، ويقال تغير بأخره، من رجال البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجه، والترمذي وابن عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع، القناع هو الطبق، القناع هو الطبق من رطب، يعني طبق فيه رطب، وأجر زغب، الأجر الزغب الأجر هو الصغار من كل شيء، والزغب جمع أزغب، والزغب هو صغار الريش. والمراد أنها جاءت رسول الله بنوع من القثاء صغار، بنوع من القثاء صغار، أتت النبي برطب وقثاء. شوف إيش أعطاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انظر إلى جود رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرمه. قالت فأعطاني ملء كفه حليا حليا أو ذهبا. الله الله الله، شوف القطعة الصغيرة من الذهب والله ما تحلم بها، لا ولدا ولا بنتا حتى تخرج كذا وكذا من أعضائه. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، لأنه سيد المتوكلين، بل سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. ينفق لينفق الله عز وجل عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن بما عند الله وما بين يديه أعظم مما بين يديه وبين أيدي الناس أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. نعم، درجة الحديث سنده فيه ضعف والحديث حسن لغيره، سنده فيه ضعف والحديث حسن لغيره، للكلام في عبد الله ابن محمد ابن عقيل. نعم، قال رحمه الله، قال حدثنا علي بن خشرم وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. علي بن خشرم ثقة من رجال مسلم والترمذي والنسائي، وغير واحد عدد روى الحديث أبو عيسى الترمذي عنهم وسمعه منهم. قال أخبرنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة مأمون، ثقة مأمون. من أدبياته أنه لم يكن أبصر بالنحو منه في أقرانه. قال لما كنت كذلك، يعني كان راسخ في النحو مع أنه محدث، قال أصابني شيء، داخلني شيء من العجب، قال فتركته. أقول والأولى والأمثل ألا يترك شيئا ما دام، ولكن يخلص النية لله ويعالج نفسه من العجب ومن الغرور. ومن أدبياته دعاه جعفر البرمكي ليسمع منه الحديث، وعندما سمع منه الحديث وانتهى، عندما سمع منه الحديث وانتهى قال له أمرنا لك بعشرة آلاف دينار. قال هيه يعني معناها زدني، وهو ظن أنه يريد الاستزادة. قال أمرنا لك بخمسين ألف دينار. قال هيه. قال أمرنا لك بمئة ألف. قال والله لا آخذ على السنة ولا شربة ماء، لا آخذ على السنة ولا شربة ماء، فاللهم ألحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين. روى المروذي عن الإمام أحمد قال كنا نخبر أن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق كان يحج سنة ويغزو سنة، يحج سنة ويغزو سنة. ذلك العالم وذلك المحدث رحمه الله تعالى عن هشام بن عروة ثقة فقيه من رجال الستة، عن أبيه ثقة من رجال الستة، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. سنده صحيح، والحديث رواه البخاري من طريق مسدد. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.